انهزام روح. ما الذي هزاك يا ني؟ ما الذي أعيا بياني؟ ما الذي ألجام روحي بلجام من هواني؟ ما الذي هزاك يا ني؟ ما الذي أعيا بياني؟ ما الذي ألجام روحي بلجام من هواني؟ فمتى يا روح تصفو ومتى يزهو جناني؟ ومتى يلقى هناء راغدا في ذا الزمان؟ خاسرت نفسي ارتواء من نعيم في الأمان، خاسرت أحلام طيف، خاسرات حلو الأمان، وتوارت خلف بؤس، خلف أسراب التهاني، ألجمت لا لا تعيدي أي فرح في كهاني. واخسئي لا تذكريني، لن أعود بلا مكاني، تشمئز النفس لما تذكر الجرح المعاني، ويطيل السهد كرب ومنامي قد جفاني، ولذيذ العيش دهرا فارق القلب دهاني، وكوى همسي بليل فغدا همسي هواني، تعبت فيا صروح وتهاوت بعد داني، وانطفى وهج مشع في اعتمال من بناني، وكسى الأرواح نبضا هازلا بكل جاني. أطلب العون ومن لي من معين في زماني، ليس إلا هو معين أو مجير يا أماني. يا إلهي يا إلهي يا إلهي، يا إلهي يا إلهي يا إلهي، يا إلهي يا إلهي يا إلهي، يا إلهي يا إلهي يا إلهي، يا إلهي يا إلهي، قد دنا وقت امتحاني، يا إلهي مات قلبي من ذنوب بافتتاني، مات إحساس العطايا ودم الأرزاقاني، شعل الأيام ذبل باديات للعيان، ويطل الوهن شزرا ذاك فعلي ذا أواني، أي إحساس مقيت، أي خطب قد أراني؟ هل ترى أعصيه يوما بعد علمي؟ هل تراني؟ هل ترى أسكب روحي بعد زهو كالمهاني؟ لا، فقلبي ليس يقوى واكتوى مني لساني، إيه يا نفسي أصيخي، كل ما في الكون فاني، إيه يا نفسي أصيخي، كل ما في الكون فاني، ليس يبقى غير ربي يا عظيما يا عواني، إيه يا نفسي أصيخي، كل ما في الكون فاني،